كنت ضعيفا، كنت مكسورا، كنت ظلا في الظلمات. فلكنني نهضت وحدي كالإعصار في العاصفات. يدام الأعداء فوق سيفي والرعب في عيونهم. من يجرؤ اليوم على إيقافي يسقط كاللاهثين في الندم. أنا وحدي ضد العالم، قوتي تخترق سدوده. من صياد نحيل ضائع صرت من يرعب الوجود. تخطف عطف فوق المدى كلما سقط العدو. أنا ملك الظلال، الموت يشهد ويسجد. فتحت البوابة بيدي والموت يسير ورائي. أعدت كتابة القصة وأسقط كل الأوهام. وجنودي في الظلام تنتظر، تنقبت كالسيوف العتية. ضحكتي باردة كالجليد والرعب يحكي قصتي الأبدية. أنا وحدي ضد العالم، قوتي تخترق صياد نحيل ضائع صرت من يرعب الوجود. تختفى فوق المدى كلما سقط العدو. أنا ملك الظلال، الموت يشهد ويسجد. خصم يهددني فأنا السيف والقدر. كل من حاول منازلتي أصبح ذكرى في الحفر. أنا الذي يكتب التاريخ ويرسم للناس.